قالت لي ما انا عارف يا دكتور ان حضرتك دكتور طبعا، بس لازم تاخد الحقنة اللي الدكتور قال كده علشان تستريح شوية. خدت الحقنة وبدأت اغيب عن الوعي. سمعت وانا غايب او انا نايم نفس الطريقة، نفس صوت ألاقي وهي بتنادي عليا، يا ناجي ناجي. بدأت أفوق على الصوت، بفتح عيني في الضلمة، لقيت بنت واقفة قدام السرير عايزة مدي إيدي أنور أضغط على جرس الطوارئ. رجعت تاني حاسس بالشلل. تلنت مين؟ قلت لي انت مش معقول مش عارفني، معقول لحقت تنسى؟ انا قلق مش معقول نسيتني يعني، زي اي حد وزي ما بيحصل لو شفت كابوس او شفت حاجة غريبة بتفضل تغمض في عينيك وتفتحها علشان الصورة الغريبة اللي انت شايفها دي او الوهم اللي انت فيه تفوق منه. لكني لما فتحت عينيا لقيت آلاء في وشي. في وشي ازاي؟ طايرة فوق السرير ووشها في وشي. وشها نحيف جدا عن اول مره شفتها، شعرها الطويل اللي نازل يعني من من من بحكم الجاذبيه يعني، وبينزل من وشها نقط سودة نفس الشكل اللي انا شفت عليها وشها الاسود، الحاجات السودة اللي على وشها كانت بتنزل على وشي. قالت لي برضو ده وهم. جات تاني افقد الوعي، اللي هو بياخد حقنة مخدرة، اللي هو بيروح ويغيب عن الوعي ويفوق ويبقى بين الفوقان وبين فقدان الوعي. في المرحلة دي شفت في الأوضة اربع مشانق، ايوه مشانق، ومتسلط عليهم ضوء علشان اشوفهم. المشنقة الاولى كان متعلق فيها ست، التانية متعلق فيها راجل، والتالتة متعلق فيها شاب، والرابعة ست. الرابعة كانت منى، ايوه هي. والإضاءة طفت تماما ورجعت نورت علشان ألاقي قدامي سبع أشخاص طوال جدا، اسمهم يعني عريض زي بتوع كمال الأجسام ولكن بشكل مرعب أكتر، وكل واحد منهم شايل حاجة زي رمح أو الحراب بتاعت الحروب بتاعت زمان. طولهم كان مبالغ فيه جدا، وشعرهم كان برضو نازل على وشهم زي المنظر اللي شفت عليه آلاء. أول كلمة قلتها انتوا مين؟ انتوا ايه؟ محدش فيهم رد. كل اللي كنت سامع كنت سامع صوت آلاء بتضحك لكني مش شايفها. سمعتها تاني بتتكلم وبتقولي كل رمح من دول لازم يتغسل بدم ضحية، واعتقد ان الدور عليك دلوقتي. فتحت عينيا